السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة القصيرة. فسائل يسأل: قائلا، إن حلف أحد طلاقا على شيء ولم يتم، هل تكون تطليقة؟ أقول بالله التوفيق: لا تكون تطليقة، ولكنه يكفر كفارة يمين فقط، وبالله التوفيق. قل: أنا متزوجة من سنة، وزوجي رافض فكرة الإنجاب نهائيا، ويدعو على نفسي بعدم الإنجاب، ويصلي ويصوم ومتدين، ما العمل؟ أقول: إنه جاهل بسنن المرسلين وبأمور الدين، فلك أن تطلب الانفصال إذا أردت الإنجاب، والله أعلم. ماذا يجب على المرأة في العدة؟ وماذا يحرم عليها؟ وهل يجوز لها الخروج إلى السوق؟ إن كانت السائلة تسأل عن عدة الوفاة، فتتقي المعتدة الطيبة والحلية والثياب الصبيغة، وما كان من شأنه أن يراغب الخطاب في تزويجها كالكحل والحناء ونحو ذلك. هذا، وهل تمكث في البيت أو لا تمكث؟ تلك مسألة نزاع بين أهل العلم. يرى الجمهور مكثها في البيت، بينما ترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذلك علي وجابر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، يرون لها جواز الخروج والانتقال، وبالله تعالى التوفيق. وأرى رأيهم أسد، أعني الخروج، جواز الخروج للمعتدة من وفاء، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معي الشيخ؟ نعم تفضل. هل معي الشيخ؟ نعم تفضل. المرجو في سؤال تطبيق، جزاك الله خيرا، يتعلق حول أنا شخص أعلم القرآن، لا أي شيء من القرآن ولله الحمد، وأعلم بعض الأطفال في منازلهم، حيث أنني أذهب إلى منازلهم طلبا يعني هو تعليمهم وتحفيظهم في القرآن الكريم، وأتقاضى عن ذلك أجرا. وقد قرأت عن عبادة بن الصامت قال: علمت ثلاثا من أهل السنة في الكتاب والقرآن، أهدى إلي رجل منكم خمسا فقلت للإسلام وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل ممن كنت أعلمهم الكتاب والقرآن، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، حديث علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فقلت: يا رسول الله، أجاهد بها في سبيل الله، قال: إن أحببت أن تتقلد قوسا من نار فاقبلها. الحديث ضعيف لا يصح. نعم أعرف أن هناك من حسنه، لكن الأكثرون على تضعيفه، ويجوز لك أن تأخذ أجرة على تعليم القرآن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولكن عليك أن تتقي الخلوة بالنساء، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام يا فندم. أنا مدرسة مدرسة بشتغل بقى 5 سنين وما اشتغلت جوزي حكم عليا ان انا اصرف على البيت معاه فانا ما بقولوش على المرتب بتاعه كله بحيث ان انا اسيب مثلا حاجه لنفسي لو احتجت حاجه جدا فده حرام يعني عشان هو قال لي لو ما الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد حق المرأة العاملة أن تتمتع براتبها راتب المرأة العاملة لها وليست بملزمة بالإنفاق على البيت لأن الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم إذا تزوجها على أنها تعمل فعملها أجرته راتبه لها ليس للزوج منها شيء ليس للزوج من الرواتب شيء وليست بملزمة بالإنفاق على البيت إذا كان الزوج متسلطا جائرا هل يجوز لها أن تخفي شيئا من الراتب منه يجوز لها ذلك فالمال مالها والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته ازيك يا مولانا الحمد لله لو سمعت عندي سؤال ايوه ما شيء اتفضلي انا معايا ابني فاول ما اشتغل يعني فتره ما اشتغلش اول ما اشتغل قال اول فلوس يعني نعم. ممكن يذبح ده ممكن يذبح خروف ولا يوزع فلوس او الراتب ليه عفوا السؤال قطع اعيد السؤال لو سمحت معايا ابني نعم اشتغل وقال اول راتب لي اوهب لله يا يذبح خروف ولا يوزع الراتب كله للفقراء والمساكين يوزعه للفقراء والمساكين كما نذر الابن نذر ان اول راتب يتقاضى يوزعه لله يخرجه لله الاخت تسال امه تسال هل يجوز له أن يشتري لحما أو يذبح ذبيحة بهذا المال يخرجها أم يتقيد بالمال قل تقيد بالمال فهو نذر مالا فليخرج مالا وبالله التوفيق والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظك يا شيخ أحبك الله الذي أحببتنا من أجله أحفظ الله فيك سؤالي ما هو رأيكم على الاتحاد الشيخ الأزهر الذي ينادي الشيعة يقول ويفتخر الشيخ بالدعين حفظك الله سؤالك ما هو رأيكم على الشيخ الأزهر الذي ينادي الشيعة يقول إن الإسلام يفخر حفظك الله بالمجاهد الكبير أظن أن قائل ذلك قليل العلم بالشيعة ومذاهبهم الباطلة فعليه أعني على قائل ذلك أيا كان شأنه أن يقرأ عن الشيعة قبل أن يتكلم في شأنهم وأن يطلع على أعمالهم قبل أن يتكلم في شأنهم بدلا من أن يضل ويضل غيره أيا كان هذا الشخص فقد النظر عن المسميات والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نعم سمعت يا شيخ أنا بس جبت الأم أنا وزوجتي ورجعنا من غير ما زوجتي تأخذ من شعرها فلتأخذ من شعرها هنا رجل اعتمر مع زوجته فرجعت زوجته إلى مصر ولم تأخذ من شعرها فماذا يصنع أو ماذا تصنع وقد رجعت إلى مصر الأخ موجود معنا على الهاتف يقول إذا كانت رجعت فتقصر شعرها هنا تقصر شعرها ها هنا وبالله التوفيق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ أنا مدخل مبلغ 14,000 وعندي ذهب ما يوازي 15,000 جنيه لكن الذهب ده اساسا للزينه انا عايزه اعرف هل انا من دلوقتي ممكن تبقى رقم ليا وقد احتاج ان انا ابيع الذهب ده؟ لو بعته التاني هيكون هيتحول ان انا مدخر. انا مفروض اكون مبلغ الفلوس بتاعت الذهب على المبلغ اللي انا مدخراه واطلع عليه زكاة مال، ولا ان ده بعيد الفقر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هنالك بعض الاختلاف في زكاة الحلي، اختار الرأي القائل بوجوب اخراج الزكاة عن الحلي، ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها الا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة يقوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. هذا، ولقد قال ابن عمر رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال: كل مال أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. هذا، ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحسن بمجموع طرقه أنه قال: قال لامرأتين أتتا وعليهما سواران من ذهب أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا لا. قال: إذن أديا زكاته. فعلى إثر ذلك أقول: وبالله التوفيق. اختاروا قول القائل بأن الحلي عليه زكاة، فعلى إثر ذلك يقال لك: أمي 15,000 قيمة الذهب إلى 14,500 التي معك، وأخرجي عليها جميعا زكاة على 1,025، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أيوة شيخ مصطفى. الحمد لله. معلش حضرتك، كان ليا سؤالين بس في سريع كده إن شاء الله يعني. بس ذلك بس في حاجة، أول سؤال، أنا كنت عاوز أعرف بس حكم تقطير اللحية دي، أو إن أنا أقدر أقصر منها دي، أقصى حد ليها إيه؟ يعني تحت القطع ده ممكن أقصر، إن أنا برى بعض الدعاء بيساوي لحيتهم أقل من القطع بكثير، وأعرف إن هم لهم أدلة بذلك يعني، كنت عاوز أعرف تقصيرها قد إيه، ولو هي بتأثر معايا في إن أنا أقدر أروح أقدم في وظائف أو كده، بعض الشركات المحترمة أو الكبيرة شوية يبقوا ليهم يعني بيتوجهوا من هيئة اللحى شوية. تمام؟ ده السؤال الأول حضرتك. أنازعك في وصفك الشركات بأنها محترمة. يعني أنا أعرف حضرتك من الشركات. أنا أفهم، لكن خشيت أن يلبس على الأمن. أنت تقصد الشركات ذوات الراتب العالي. ذوات الراتب العالي. أي نعم، لما محترمة وليست بمحترمة. ده سؤال، وكنت عارف حضرتك بس الدعاء كان بيهم ان هم بيساوي اللحية اقل من القطر. تمام؟ ده السؤال الاولي. السؤال الثاني، زكاة المال او زكاة المال او الصدقة، هي ينفع ان انا ليا قريبة او يعني ليا زوجة خالي لها 4 بنات وخالي متوفي، بس هو سايب لهم منزل. تمام؟ ودخلهم يعني انا اعتقد تقريبا انه دخلهم لا يكفي يعني، حضرتك عايز 4 بنات وكده ومعاش تقريبا لا يكفي يعني. فهل ان انا اجوز ان انا اتصدق تجاه ليهم او اطلع زكاة المال ليهم مع العلم ان هم ليهم منزل؟ انتهيت. تمام؟ انتهيت. الو، انتهيت من اسئلتك؟ اه ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما تقصير اللحية المرخص فيه هو أخذ ما زاد على القبضة، هكذا كان يفعل أصحاب النبي أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي فالخبر الوارد من أنه كان يأخذ من طولها ومن عرضها لا يصح. أما الصحابة فمنهم من كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة، وهذا ثابت عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. ومن العلماء من يقول يؤخذ الشاذ المتطاير، يؤخذ الشاذ المتطاير إذا كان اللحية تنزل إلى أسفل وثم شعر يعارض ويصعد إلى أعلى، هذا الشاذ المتطاير يؤخذ كذلك. أما عن الدعاة الذين يحلقون لحاهم وكذلك يتركون بعض الشعيرات على الخدود، هؤلاء فيما أراهم أثم، ذلك لمخالفتهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولتركهم الواجب هذا، ويجدر بهم أن لا يجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق، جدير بهم أن يتقوا الله في أقوالهم ولا يلبسون على الناس أمرهم. أما عن الوظائف التي تتطلب حلق اللحية فلا يجوز لك الذهاب إليها إلا عند الاضطرار، إذا كنت مضطرا فقد قال تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما عن زكاة المال لزوجة خالك وأبناء خالك الذين ليس لهم دخل يكفيهم، هذا جائز بل هو أفضل، قول النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة على القريب صدقة واصلة لا أجران، والصدقة على البعيد صدقة، هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ شلونك؟ إن شاء الله بخير، احنا ندعي لك بالصحة. الحمد لله، بارك الله فيك. الله يسلمك. معاكم معاكم أنا أتابع برامجكم دائما، وأنا من المحبين في الله لك يا شيخ. حبك الله الذي أحضرتنا من أجله. الله يسلمك. شيخ، سؤالي الأول، هل يجوز لي أن أصلي خلف هذا الإمام أم لا، مع أني أحب أن أصلي صلاة الجماعة؟ قائل بنظرية الأشاعرة، بنظرية أهل السنة والجماعة عموم المسلمين، وليس قائلا بنظرية ابن تيمية يقول أنهم كفار ولا تجوز الصلاة خلفهم ولا تصح. السؤال الثاني أستاذ الكريم، لا عفوا العديد. عفوا تريث علي، بارك الله فيك. أعد سؤالك الأول. أعد سؤال الأول شيخنا العزيز. نعم لو تفضل. نعم شيخنا العزيز، هل يجوز لي الصلاة خلف هذا الإمام أم لا، مع أني أحب أن أصلي صلاة الجماعة؟ قائل بنظرية الأشاعرة أهل السنة والجماعة عموم المسلمين، وليس قائلا بنظرية ابن تيمية يقول أنهم كفار ولا تجوز الصلاة خلفهم ولا تصح. واضح الصورة شيخ؟ والله خلف الإمام الأشاعرة من الأشاعرة. نعم هل يجوز خلف الإمام من الأشاعرة؟ علم الحمد لله. علم. نعم. السؤال الثاني شيخ، هل الأشاعرة كفار كما قال صالح الفوزان؟ والسؤال الثالث، هل مستحب أو واجب قتل الدراجي الشيعي الذي دائما يتصل على قنواتنا ويطعن ويناقشكم ويقول هو يدعي أنهم يناقشكم من كتبكم شيخنا؟ فأنا في الصراحة أولا لم أصدق هذا الكلام حتى أني فتحت الكتب ورأيت أن كلامه يعني من يعني كلامه معقول شيخ الكريم. بارك الله فيكم. انتهيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الصلاة خلف أهل البدعة الذين منهم الأشاعرة، فإذا لم يكن هناك إمام إلا هذا الإمام فصلي خلفه، أما إذا وجد إمام آخر فصلي خلف المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم السائر على طريقة أهل السنة والجماعة هذا. وما يستأنس به لذلك أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما حوصر حاصره الثوار أتاه المسلمون يقولون يا أمير المؤمنين إنك الآن حيث ترى، أي محاصر، ويؤم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام فتنة، هل نصلي خلفه أم لا؟ قال الصلاة من خير أعمال الناس، صلوا خلفه. هذا وما يؤيد هذا أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، صلوا إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذا في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، هذا وهل الأشاعرة كفار الذي درج عليه أكثر علمائنا أن الأشاعرة أهل بدعة ليسوا بكفار. أما المنسوب إلى فضيلة الشيخ صالح فلم أتحقق منه وبالله التوفيق. أما سائر الدرجي هذا فأراه رجلا من أهل البدع والضلالات، ينال من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وينال من الصحابة الكرام ويلبس الحق بالباطل. أما قتله فلا أتحمله الآن بين يدي الله، لا أتحمل إثم قتله بين يدي الله إلا إذا أتى بما يستوجب القتل. هذا والله أعلم. السلام عليكم. أعطى الله. نعم. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. النبي أنا معوق يعني ما متحكمش في البول ولا في البراز، ومستخدم بمبز عشان أحمال الملابس يعني، وطالع عمره إن شاء الله في رمضان. في الطواف يلزم الطهور، وأنا طبعا ما متحكمش في البول ولا من الراج بيه، فأنا عايز إيه يعني الحكم هنا يبقى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما سؤالك بالنبي فلا، أو استحلافك بالنبي فلا ينبغي أن تفعله. اتقي مثل هذه الكلمة بارك الله فيك. هذا وأما عن استمالك الحفائظ الملقبة المسمى بالأعجمي البمبرز فلا بأس بها، فأنت من أصحاب الأعذار، فالصلاة أعظم من الطواف، ومع ذلك تجوز باستعمال البمبرز الذي هو الحافظة، تجوز الصلاة باستعمال الحوافظ. فإذا كانت الصلاة تجوز فأيضا الطواف يجوز، ولا إثم عليك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فاطمة؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. لو سمحت انا عايزة اسألك سؤال. ها. انا متجوزة ومعايا 3 اولاد. منهم هاد وبنت اتجوزوا. وجالي واحد اتجوزني. عاشم 10 سنين. وجبت ولد منه. وبعدين خد عفشي اللي هو بتاع جوزي. اللي هو 4 اولاد. وكان معايا محل وخده مني وخد مني 36,000 جنيه. وبعدين انا خدت العفش بتاعي منه بقايمه مدوره. السؤال يا اختي، السؤال مش هتشوف القايمه يا اختي. يا اختي ايوه، ده السؤال. ما السؤال؟ ايوه بس السؤال. ايوه معايا. المقام ليس محل للتفكير. قال ان انا الشيخ هو خد مني 36,000 جنيه وانا اشتكيته بالقايمه وانا خدت عفشي. السؤال يا اختي، خذي رقم الهاتف وكلميني، كلميني ان شاء الله اوضح لك المراد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، انا مدرس في كلية الطب، وامراتي او زوجتي طبيبة، ومن الاول قالت هشتغل، قلت لها اشتغلي ولا لا ضرر ولا ضرار طالما ما يضرش البيت. هذا الاشتراك منها كان متى؟ حاجة قبل ما نتجوز. انا قلت لها اشتغلي فيما لا يضر البيت، قالت لي ماشي ومشينا على كده. هي دلوقتي دخلها يدوب بكفيها وانا بساعدها كمان. انا حاجة انا متكفل ببيتي ودخلي يكفي والحمد لله، ولكنها هي عايزة دلوقتي تسيب البيت ومعايا طفلين وتسافر السعودية علشان هناك هتاخد ما يعادل 30,000 جنيه، وانا رافض ده تماما ان انا متكفل بيه او بتشتري ده، او في المقابل ان انا اديها 3,000 جنيه كل شهر. هل ده يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فلا يجوز ذلك، لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم أولا حتى لو وافق الزوج، لا يجوز لها أن تسافر بلا محرم، وثانيا لا يجوز لها أن تأخذ منك 3000 جنيه بغير وجه حق، لا يجوز لها ذلك. فعلى حد قولك لا يجوز لها ما تفعل، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يكرمك، أسألك بالله تدعي لي أن ربنا يفك قرضي ويفك همي، لأن الواحد بيشوف اللي بيحصل في القنوات دوت وبيحصل لبلاد المسلمين، والله الواحد ما عارف يقول إيه. وأيام رمضان دي تدعينا يا رب إن إحنا ربنا يبلغنا رمضان ويشيل القرض عن كل المسلمين يا رب. أسألك بالله يا شيخ تفك، تدعي لي أن ربنا يفك قرض وقرض كل مسلم يا رب. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ محمد. لو سمحت حضرتك، هو أنا عندي ألو. ها. حضرتك معايا؟ ها. عايز أسأل على في دواء أنا جبته من بره مصر يعني، ولقيت مكتوب عليه إنه من إحدى مكوناته خنزير، فهل أستعمله ولا لأ؟ لا تستعمله. لا استعمله. لا تستعمله. وما ينفعش بيعه. لا تستعمله. طيب السؤال الثاني حضرتك، بنك الوطني للتنمية اللي هو تابع لمصرف أبو ظبي الإسلامي ابتدى يفتح فروع هنا في مصر، هل ده كويس إن الواحد يحط فيه فلوس ولا شأنه شأن بقية البنوك؟ لا أعلم تفصيلات هذا البنك، لكن إجمالي القول اتقي كل البنوك، فليست هي بمؤسسات تجارية تبني أمرها على أحل الله البيع وحرم الربا، تبني أمرها على ذلك، بل هي كلها احتيالات المؤدى منها إقراض الناس مع الاسترداد مع العائدة الربوية، هذا إجمالا. أما هو بتفصيلات لا أعلم، لكن أنصحك بالبعد عن هذه البنوك برمتها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. سلام ربنا يبارك لنا في عمرك يا شيخ مصطفى ويجازيك كل خير عنا. وإياك وإياك. تفضلي. انا بكلم حضرتك من الكويت. انا هنا في الكويت وزوجي وابني، بس بنتي في مصر وهي ولدت وما كنتهاش. طب هي انت يا شيخ تجينا وزوجها يوصلها في المطار واحنا مستناها هنا، ابوها واخوها يستنوها هنا؟ هذه ضرورة اراها جائزة اذا كان احد يوصلها الى المطار واحد سيستقبلها وهنالك رفقة امنة في الطريق في الطائرة، فارى هذه المسألة من باب اختيار اخف الاضرار جائزة، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا كان في مبلغ كنت شغال بيه، انا شغال تاجر، انا المبلغ كنت شغال بيه، فاخدت المبلغ خدت بيه محل، فزكاة المال تطلع من المحل من ثمن المبلغ ولا ايه الوضع فيه؟ يعني اشتريت محلا؟ اشتريت محل بالفلوس اللي كنت بتاجر بيها. اشتريت محل على سبيل التجارة في المحلات او على سبيل انك شغل في بضاعة؟ ان انا بحط في بضاعة وبشتغل فيه. ليس على المحل حينئذ زكاة. ليس على المحل حينئذ. يعني صاحب الدكان، الدكان ليس عليه زكاة، لكن السلع المتداولة هي التي عليها الزكاة، اما الاصول الثوابت فليس عليها زكاة، وبالله التوفيق والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. انا حاجة مش هسأل سؤال، لكن انا عجبني جدا رد حضرتك في قضية اللحية احنا في امريكا هنا شيخ مصطفى، يعني ما يستطيع واحد في كل امريكا انه يمنع واحد عشان اللحى، والبعض الناس من اهل الدعوة بيروح في يعني اكبر الاشغال والاعمال بلباس السنة كامل. انا ليه زميلي مهندس بيشتغل في اكبر شركة طيران هليكوبتر في امريكا، بيروح يعلم الله اللحية والعمامة والجلباب من اهل الدعوة، فجزاك الله كل خير على هذا الرد اللي بيناسب الديمقراطية وبيقلده امريكا. بيجي تفرجوا هناك لو واحد منع منا باللحى يرفع قضية ممكن يطالب فيها بملايين. انا لا اتكلم كلام من عندي، انا راجل بقالي سنين هناك وجالس في هذه البلد واعرف القوانين جيدا. فجزاك الله كل خير انك لم ترخص لاحد، وان شاء الله دين الله جل وعلا قادم. وابشر يا شيخ مصطفى، احنا عندنا في كل يوم والله الذي لا اله غيره الناس يدخلون في دين الله افواجا. احنا اصبحنا 20 مليون مسلم في امريكا، الدين الثاني احنا اصبحنا الاسلام في امريكا. وبعد ده باحصائياتهم وليس احصائياتي انا، بعد حوالي 20 سنة يصبح الاسلام الدين الاول. ابشر وبشر الناس وكل ما الدين قادم نعم فعل هؤلاء. وجزاك الله كل خير، بارك الله فيك في الدنيا وفي الاخره. السلام عليكم. شكر الله لك، شكر الله لك وبشرك الله بكل خير. وأهيب بالمسؤولين عن الشركات أن يتقوا الله في أنفسهم وفي العمالة، ولا يأمرون الملتحين بحلق اللحى من أجل الوظيفة. أذكرهم بالله وأذكر الأخ المشير وفقه الله للخير، أذكره بالله أن يلغي هذه القوانين المفروضة على المستشفيات التابعة للقوات المسلحة وعلى سائر الملحقات التابعة للقوات المسلحة، إذ يمنعون الملتحين ويمنعون المنقبات من دخول المستشفيات الخاصة بهم ودخول المرافق الخاصة بهم. فأهيب بالأخ الكريم المشير وفقه الله لكل خير أن يصدر قرارا بإلغاء هذه القوانين الباطلة التي من مقتضياتها منع الملتحين ومنع المنقبات من دخول هذه المستشفيات. فقد سألني جدا أن طبيبا مرموقا يدعى إلى مؤتمر من المؤتمرات في إحدى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة، كما اتصل بي هاتفيا يخبرني بذلك. فلما ذهب ووقف عند باب المستشفى إذا بهم يمنعونه من الدخول لكونه ملتحي. أظن أن هذا العهد البائد قد ذهب، وعلى الجميع أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا يصدروا أي قرار إلا بعد عرضه على كتاب الله عز وجل على سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. بذلك يسعد وبذلك يفلح وبذلك تسلم لهم أمورهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. فجدير بكل مسؤول أن يتقي الله في من هم تحت يديه، وليعلم الجميع أن الله قادر عليهم، وليعلم الجميع أن النصر من عند الله، وأن الله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وليذكروا حديث نبيهم عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. وفق الله الجميع للخير الذي يرضيه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي أنا ولد الكثيرة في إيجازي، الله يصلح ويهدي. نعم. ولد الله يصلح ويهدي ظروفه ويهدي، هل أنا علي إثم شيء؟ عفوا، أعيد السؤال متفضلة. والله إيجازي ظروفه ويهدي، السؤال لم يفهم. يعني يرتكب معاصي. زوجك يرتكب معاصي. ذكريه بالله، ذكريه بالله. أما إن كانت كبائرة وهو متمادي فيها فحينئذ نطلب الفراق. فجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، والله أعلم. هذا سائلة تسأل: هل فقاعات الهواء التي تخرج دون صوت أو رائحة من الفرج تنقض الوضوء؟ أقول بالله التوفيق، هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء. الريح الخارجة من قبل المرأة هل تنقض الوضوء أم لا؟ والأدلة فيها ليست بظاهرة الوضوح، فالأحوط أن تتوضأ. لا أقول إيجابا بل أقول احتياطا، وبالله تعالى التوفيق. تقول إنها متزوجة. السلام عليكم. مزي يا عم الشيخ، حل الدمي أنت وأذكر الزيادة داخل وخافت اقفل الهاتف في وجه سائر الدراجي الشيعي الرافضي الطاني في أصحاب النبي وفي أمهات المؤمنين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا أقرأ القرآن وإن جاء رمضان هل يتم قراءة القرآن كما هو أن أعيده من الأول وجزاك الله كل خير؟ لا عفوا أعيد سؤالك وجزاك الله مثله. أعيد السؤال. أنا أقرأ القرآن يعني أقرأ القرآن يعني دواما وإن جاء رمضان أن أعيده من الأول أم أقرأ القرآن كما كنت؟ الأمر في ذلك واسع. يعني الأخت تقول إن لها وردا يوميا من القرآن، فمثلا إذا جاء رمضان مثلا ستكون في الجزء الرابع عشر أو الثالث عشر أو غير ذلك، هل تبدأ قراءة القرآن في رمضان من أوله أم تواصل مسيرتها في القراءة؟ الأمر في ذلك كله واسع وبالله التوفيق. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. يعني شيخ أنا اللي سألتك على دكتور راحة العمرة وما أثرتش، بس هي الوقت عليها دم ولا ما عليهاش؟ أسألك سؤالا. أيوه. تصبر. أسألك سؤالا. نعم. هل غشيتها لما رجعتما؟ هل إيه؟ غشيتها لما رجعتما؟ معلش مستمع السؤال. هل حصل جماع لما رجعتما؟ ايوه راح حصل قبل ان تقصر او بعد وحصل في مكة بعد انا ما حرمت، وهي ما تعرفش ان هي بعد ما اتحللت من الاحرام، وهي ما تعرفش ان هي تتحلل من الاحرام ده زي الرجل. على كل عليها دم والعمرة صحيحة. طيب شكرا. عليها دم والعمرة صحيحة. السلام عليكم. قل انا انها متزوجة من 10 سنين وام لطفلين من رجل لا يصلي وهو مهذب معها ولا يقصر معها. أقول بالله تعالى التوفيق، أنت مع رجل تارك للصلاة، فهل تارك الصلاة كافر أو أنه مرتكب لكبيرة ولا يكفر إلا إذا استحلها؟ أختار الرأي الأخير أنه لا يكفر إلا إذا استحل ترك الصلاة. إذا كان يقول إذا كان يجحد الصلاة من الأصل فلا يجوز البقاء معه. إذا كان يقر بالصلاة ولكنه لا يصلي فهو مسلم فاسق. على كل انظري إلى أمرك، إن كان فراقك له أو لا فافترقي منه، افترقي منه أسلم لدينك. وإن كان ما بعد الفراق أسوأ عليك في دينك ودنياك فاختاري أخف الأضرار وفقك الله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. فيك تفضل. طب عايز اسالك سؤال، يعني انا عندي شقه باجرها مفروش، عايز اعرف اذا كان عليها فداء ولا لا. السؤال الاول. السؤال الثاني، عايز تستفيد من حضرتك لان الحسنات تزيد من السيئات، عايز تستفيد بيها يعني بعد اذنك. جزاك الله خير. عفوا ماذا تريد؟ عفوا اللي هي ان الحسنات تزيد من السيئات. نعم. عايز اعرف بس يعني اوجه ايه اوجه الحسنات اللي تزيد السيئات ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن الشقة المفروشة التي تؤجر فلا زكاة عليها، إنما الزكاة على العائد إذا انضم إلى رأس مالك وبلغ النصاب وحال عليه الحول. أما أصل الشقق المفروشة المعدة للإيجار فلا زكاة عليها. أما قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فنزلت في رجل أصاب من امرأة قبلة، أمره النبي أن يتوضأ وأن يحسن الوضوء وأن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وأن يستغفر الله. فعموما عموم الحسنات تذهب السيئات، فإذا أصبت سيئة تبحث عن حسنات حتى تمحى بها تلك السيئة، فإن هذه وتلك وضعان في الميزان، إن كانت سيئة وضعت في كفة السيئات، وإن كانت حسنة وضعت في كفة الحسنات، إلا إذا غفر الله وتجاوز عن السيئات، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. تفضل. حكم التصوير والاحتفاظ بالصور على جهاز الكمبيوتر. وسؤال ثاني، حكم التباريب وعدد الأطفال والعرايس على أربعة حوالي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، التصوير إذا كان لغير حاجة ترك، إذا كان للحاجة فاعل. أما الدباديب للأطفال فلا بأس بها، لحديث ربيعة بنت معاوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين، أي من الصوم، يعني حتى ينشغل إلى أن تغرب الشمس. ثم إن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيراها النبي مع صاحباتها فيسرب صاحباتها إليها يلعبن معها، فلا بأس بالدباديب للأطفال، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا أم رحمة من أطفال يتيم. تفضلي. حضرتك جوزي معاه أرض يشتريها لينا ولولاده، يعني عشان يبنيها لينا ولولاده في المستقبل. دلوقتي إخواتي وحبوا إن هم يشاركوا معاه في البناية. بس هيجي كل واحد في البيت شقة ليه من الملك النفسي. فهل هذا يجوز أن زوجك أو أبوك؟ لا جوزي. زوجك الأرض أرضه. يعني إذا كان بالتراضي، إذا كان بالتراضي الولد يمتلك الأرض الزوج وإخوانه يقومون بالبناء والأمور بينهم على التراضي جازت، أما إذا لم يكن ثم تراضي فينظر في كل شخص وماذا دفع ويثبت له حقه، والله أعلم. السلام عليكم. والشركاء انفصلوا، شريك لا يدفع ما عليه للعمال، هل يمكن للآخر دفعها من زكاة ماله؟ شريك لا يدفع ما عليه للعمال، هل يمكن للآخر دفعها من زكاة ماله؟ لا يدفع ما عليه للعمال. نعم يجوز إذا انفصلوا، يجوز إذا انفصلوا بقيد أن يفهم العمال أن هذا المال مال زكاة، والله أعلم. قل: طلقت امرأة ولي منها من أعول، وعانيت إذاء منها السحر، هل أمنع إنفاقي عليها؟ طلق امرأة وله منها أولاد، ولكنها بدأت تكيد له بالسحر، هل يمنع الإنفاق عنها؟ إذا كان الأولاد معك فلا تنفق عليه إذن، لأنها مطلقة ليس لك باشا. أما إذا كانت هي التي تعول أولادك فلا يجوز لك الامتناع عن الإنفاق عن أولادك، إنما تعاقب على السحر بطريقة أخرى، لكن لا تمنع الإنفاق عن أولادك. هل يجوز الذهاب إلى ساحر لفك السحر؟ لا يجوز الذهاب إلى ساحر لفك السحر أبدا، ولا لكاهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كائنا أو عراقا فصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. يقول: دلني على طريق لعلاج ابني من العقوق بخوفي عليه من العقاب. الدعاء له تذكير بالله ونصحه، وأيضا تسليط الصحبة الصالحة عليه، وبالله التوفيق. قل أنا موظف بإرسال إذاعة عملي فيها فني وتذاع فيها أغاني محرمة وقرآن. إذا كانت تذاع أغاني محرمة فانتقل إلى مكان آخر ليست فيه محرمات. ما كيفية صلاة الاستخارة؟ صلي ركعتين وبعد ركعتين تدعو الدعاء المعروف اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخره. أما كيف تعرف النتيجة فليس هناك شيء ثابت عن رسول الله في معرفة النتيجة. ليست هناك أدلة تفيد أن المستخير سيرى رؤيا منامية، وليست هناك أدلة تفيد أن صدره سينشرح. إنما الاستخارة دعاء يلتزم، والله أعلم. أريد طريقة عملية لأتخلص من مشاهدة الأفلام والمسلسلات. الطريقة العملية أن تتقي الله وأن تبتعد عن الخلوة بنفسك وأن تصاحب الصالحين، صاحب الصالحين، وابتعد عن المكان الذي يمكنك فيه أن تشاهد الأفلام. تقدم شاب ملتزم يقول إني لا أسمع الغناء وأكد على هذا. هل هذا متعصب؟ ليس متعصبا، فالرجل صالح إذا كان لا يسمع الغناء. هل الطلاق له محلل؟ طلاق الثلاث الذي بعده تتزوج المرأة رجلا على تقاس التحليل للزوج الأول حرام، والنبي لعن المحلل والمحلل له. هل يصح للراقي أن يؤذن في أذن المرأة عن قرب ويلمس وجهه فمه وجهه؟ هذا حرام ولا يجوز. ما حكم صحابة الجن المسلم؟ لا يجوز هذا ولا تجوز الاستعانة به في العلاج، فالرسول لم يصنع ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت أو إلى قرب انقضائه، فأسأل الله عز وجل أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها منارة خير للإسلام والمسلمين. هذا وأسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم أيها الإخوة والأخوات على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. فبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتتنزل الملائكة وترتفع الدرجات ويذكرنا الله في من عنده. بذكر الله عز وجل تنخنس الشياطين وتصفو القلوب. هذا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. هذا ولا تنسوا أبدا رب المظالم إلى أهلها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ويكثر من الاستغفار كما كان نبيكم الأمين عليه الصلاة والسلام يصنع، كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.